والصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن، الذي نسعد وإياكم فيه بأن نكون متعلمين ومتربين على هدي هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله جل وعلا تبيانا وهداية وروحا وشفاء ورحمة. هذا البرنامج من هدي القرآن نقف فيه مع معالم القرآن وأخلاقه وهدايته مع ضيفنا الدائم والمتجدد فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله شيخ محمد. حقيقة إخوة المشاهدين، لو تأملنا هذا الدين العظيم لوجدنا أن هذا الدين بدأ بكلمة عظيمة وحاش على هذه الكلمة، ولا زال المسلم يعيش على هذه الكلمة على ثراها وعلى معانيها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القراءة، ما مفهوم هذه الكلمة العظيمة، ولماذا يقرأ الإنسان، وما هي أسباب العزوف عن القراءة، وهل يقرأ المسلم كل ما يجد بين يديه، وكيف ننمي هذه القراءة وحبها في أنفسنا، في أطفالنا، في مجتمعاتنا، إلى قضايا أخرى تتعلق بهذه الكلمة العظيمة. على هذه الحلقة أن تفينا بأن نأخذ هذه الجوانب مع فضيلة الشيخ. الشيخ راشد، كلمة عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، مفهوم هذه الكلمة، كيف نقرأ أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حينما تتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وتجد هذا النور وهذا الخير العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تجد أن هذا القرآن العظيم شامل كامل. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في هذا الكتاب كل ما يصلحنا ويصلح أمورنا وأحوالنا وشأننا. هذا القرآن العظيم الذي قال عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، فيه خبر ما قبلنا وحكم ما بيننا ونبأ ما بعدنا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا القرآن العظيم حينما تتأمل تجد أن الله سبحانه وتعالى بين لنا فيه ما يصلحنا ويهدينا إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. شيخ محمد، حينما نتأمل في قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، نتأمل هذه الآية ونعلم أنها أول ما نزل على فؤادي وعلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، الحث على القراءة. القراءة عند من؟ عند رجل أمي، هو محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، ولم يسبق له أن قرأ يعني شيئا من الكتب الأولين أو الآخرين، ومع ذلك يأتيه الأمر من الله سبحانه وتعالى ويكون مفتتح هذا القرآن العظيم وهذه الشريعة وهذا الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، حاثا له على العلم وعلى التعلم. ولا شك أننا حينما نتأمل القراءة هي مصدر من مصادر المعرفة، وطريق من وباب من الأبواب التي يلج فيها الإنسان إلى العلم بالله، العلم بأسمائه، العلم بصفاته، العلم بأخبار يعني باليوم الآخر، العلم بكل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعلمه. نتأمل في هذه الكلمة العظيمة فتجد أنها تعطي دفعة قوية، أمر من الله سبحانه وتعالى لعبده أن يتعلم، والأمر هنا لأفضل البشر وأعلمهم، وهو محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا تسوقنا إلى أن هذه القراءة هي وسيلة من الوسائل التي يتحصل بها العبد على العلم. لذلك من قرأ وحرص على القراءة وعلى اقتناء الكتب، وهو يبتغي بهذه القراءة وبهذا الاقتناء أن يتعلم علم الشريعة وأن ينفع الناس وأن يرفع الجهل عن نفسه، فإنه بهذا يسير في مقام وفي مسير الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. والعجيب يا شيخ أننا نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في أول آية تنزل على فؤاده وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم وفي أثناء بث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين ولهذه الدعوة نجد أن الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من العلم، فقال وقل ربي زدني علما. وهذا من الأمور العظيمة. تجد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما في غزوة بدر كانوا يفدون بعض الأسرى بشرط أن يعلم أبناءهم القراءة ويعلمهم الكتابة. تجد في تاريخنا الإسلامي يعني الذي ينطلق من هذه الآية العظيمة وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، تجد العناية الفائقة في التعلم وفي القراءة وفي الكتابة، حتى إنك تجد من بلغ من الكبر عتيا وهو يقرأ هذه الآية ويرغب الأجر من الله سبحانه وتعالى، يرغب أن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ليرتقي به ويرتفع به درجات، ليكون مصيره ومآله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهو يريد أن يحظى بشرف هذه القراءة لينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأنت تتأمل والله العجب وأنت تقرأ في سير سلفنا الصالح، في سير القرون الفاضلة، في سير الدول الإسلامية التي شيدت حضارة قوية كما الأندلس وغيرها، كيف كان العناية بالقراءة وبالكتاب وبدور العلم وبالمعاهد العلمية التي تعنى بعلوم الشريعة وبالعلوم الطبيعية، حتى استطاعت هذه الأمة أن تتقدم على غيرها مراحل. فإذا بنا نجد أن الآخر يأتي إلى الدولة الإسلامية فيترجم الكتب العربية إلى لغاتهم ليأخذوا منها العلم. فالقراءة مشهد من المشاهد الثقافية، وهو دليل على الحراك الثقافي الذي نتمناه أن يكون في مجتمعاتنا الإسلامية، لأن المجتمع الذي يهتم بالقراءة ويهتم بالكتابة ويهتم بتنمية المعرفة، وخاصة المعرفة التي تنفع الإنسان في دينه ودنياه، عند ذلك يكون بإذن الله عز وجل لها الأثر العظيم. فبهذا نستطيع أن نقرأ هذه الآية العظيمة التي نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقوتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة هي في حرصنا على هذا العلم تعلما وتعليما. إذن هذا الدين جاء بالقراءة وجاء بالتعلم وجاء أيضا بالبحث. السؤال الذي يعني نسأله ثانية في ما يعني هو لماذا يقرأ الإنسان، لماذا يتعلم، لماذا يطلب العلم، لماذا يوسع مداركه، لماذا يقتني الكتب، لماذا يحاول أن يبحر في معاني العلم وكلماته وآدابه وما إلى ذلك؟ هناك مفهوم بسيط قبل أن ندخل ونقول أن القراءة وتعلمها عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. حينما تجلس في مجلس فتجد رجلين، أحدهما قد ترى عليه الأبهة والعظمة والآخر تجد عليه الفقر والمسكنة، فتجد أن ذاك الفقير المسكين إذا تحدث أعجبت بكلامه وأعجبت بمنطقه، فتخالوا أن علوم الأولين والآخرين جمعت بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، والآخر إذا أراد أن يتكلم لم يستطع إلى ذلك سبيلا. عند ذلك هم من هنا تعرف فضل العلم وفضل القراءة على الإنسان. فالإنسان يتعلم ليوسع مداركه، ليوسع آفاقه. هناك فرق بين من يقرأ ومن لا يقرأ، فرق بين من يبني نفسه وذاته ويحرص على ذلك وبين من يهملها. والإنسان الذي لا يقرأ لا يستطيع أن يبني نفسه وذاته، حتى الذي يريد أن يبني نفسه وذاته دنيويا ومهاريا وتعامل ما يسمى بمهارات التعامل مع الآخر ونحو ذلك، هو لا يستطيع أن يصل إلى هذه الأمور حتى ولو كانت دنيوية بحتة إلا بأن يكون ذلك طريقه إلى هذا الأمر القراءة. لماذا نقرأ؟ هناك أسباب كثيرة تستحثنا على القراءة وتدفعنا إليها. أحسب أنني لو مكثت في هذه الحلقة بكاملها لنتحدث عن لماذا نقرأ ونقنع الآخرين يعني لعل تكون هي السبب الذي يجعلنا يعني لماذا تقولون لنا اقرأوا، ما الفائدة إذا قرأنا، ما الذي سنجنيه إذا قرأنا، ما الذي سنجنيه إذا لم نقرأ. إذن لعلنا أن نقول إن أول فائدة نجنيها من هذه القراءة هي الأمور، ليس شرطا أن تأتي مرتبة ولكن ستأتي تباعا. أول هذه الأمور يا شيخ أن الأمم التي تسعى إلى الرقي وإلى التقدم وإلى الحضارة لابد أن تبني هذا التقدم وهذا الرقي وهذا الحضارة على أساس علمي متين. هذا الأساس العلمي المتين كيف يتحصل للإنسان؟ يتحصل له بالاستقراء، يتحصل له بالتحليل، يتحصل له بالاستنتاج، يتحصل له بأن يقرأ معارف كثيرة ثم بعد ذلك يستخلص لنا معلومة مهمة يستطيع الناس أن ينتفعوا بها. حينما تتأمل في المخترعين والمكتشفين الذين استطاعوا أن يضعوا بصمة أمل في هذه الحياة وأن يضعوا نهضة لهذه الحياة تجد أنهم كانوا كثيري القراءة، فيهم دأب وصبر وجلد على أن يتحصلوا على العلم ويتحصلوا على المعرفة ويدونوا هذا من أجل أن يكون هناك تراكم معرفي، فالذي توصلت إليه أنا يكمله من بعدي ومن بعدي يكمله من بعده وهكذا في سلسلة طويلة نستطيع جميعا من خلالها أن نضع نهضة لهذه الأمة. قد لا أستطيع أنا أن أنهض بهذه الأمة في مجالاتها العلمية والتعليمية، لكن ما سأجعل أنا سيكون لبنة لمن بعدي وهكذا. نحن ما المشكلة التي نعاني منها الآن شيخ؟ حينما تتأمل في القراءة البعض كيف يؤلف الكتاب الآن؟ هنا تكمن المشكلة. حينما تتأمل في بعض الكتب الغربية المعاصرة وتتأمل في بعض الكتب العربية المعاصرة، إنسان يريد أن يؤلف عن قضية من القضايا التي تشغل الرأي العام المسلم أو الرأي العام العربي، فالذي يفعله أن يجمع جميع الكتب التي سبقت والدراسات السابقة في هذا المجال ثم بعد ذلك يجمع بينها فيقدم لك خلاصة ما ذكره السابقون، بينما الواجب أن نقرأ ما لدى الآخرين ثم نصيغه بأفكارنا وبرؤانا التي هي يجب أن تكون في الأصل منضبطة ونابعة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هنا نستطيع أن نتقدم خطوات كثيرة. كنت أسأل بالأمس أحد الزملاء عن الكتب التي عليها إقبال في المكتبات الأكثر مبيعا، فتجد أن من هذه الكتب الأكثر مبيعا في الغالب تجد أنها كتب غربية. ليس هنا طعن، نحن نستفيد منها والمؤمن يستفيد من الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها من أين أتت، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه استفاد علما شرعيا من الشيطان الرجيم كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. فليس عيبا أن نستفيد من الآخرين وأن ننظر في علومهم وفي معارفهم وأن ننظر، يعني إذا كان هذه العلوم والمعارف تعيننا في أمور ديننا وأمور دنيانا فلا مانع أن نأخذ منها. لكن حينما تتأمل يا شيخ إلى الكتاب العربي والكتاب الإسلامي تصاب بخيبة أمل. أكثر كتاب مبيعا أعتقد في الكتب العربية هو كتاب الدكتور عايض القرني لا تحزن، بيع منها أكثر من 2,000,000 نسخة. هذه خطوة ممتازة وهي بادرة جيدة تحسب للشيخ وتحسب للكتاب العربي بشكل عام، لكن في كم سنة حصلت هذه المبيعات؟ انظر إلى الكتاب الغربيين، قد يكون السبب من الناشر، قد يكون السبب من أننا ليس لدينا إلى الآن تلك النهضة التي نريدها. لماذا حينما يقدم كتاب في الدول الغربية تجد أن هذا الكتاب حينما يخرج بعد أشهر معدودة تجد أنه ترجم إلى العربية وإلى لغات مختلفة تمكن الآخر من أن يستفيد من ثقافتهم ومن فكرهم؟ قد يكون هذا راجع أيضا إلى ثقافة القراءة لدى المجتمعات تلك. صحيح، يعني قد يكون ليس الخلل من الكتاب أو من ذات الفكر، لكن قد يكون هذا من المتلقين. طيب يا شيخ، أنا يمكن أدخل عليك مثل ما يقولون، يعني لأوقف عليك بعض النقاط. هل أفهم من هذا نقل تجارب الآخرين يقتضي قضية الترجمة؟ لا شك. هل هناك ضير مثلا في الإسلام في قضية نقل التجارب ونقل مثلا كلام مثلا الأمم الأخرى، وبعض الناس يقول لك لا، ما يجوز أنك تنقل مثل هذه الثقافات، وما يجوز أنك تنقل كلام الفلاسفة وكلام كذا وكذا، وبعض الناس يفتح الباب على مصراعيه؟ أعتقد أن فتح الباب على مصراعيه جرب في تاريخنا الإسلامي، وكان يعني من القضايا الكبيرة التي أحدثت شرخا هائلا وكبيرا في الأمة الإسلامية هي قضية الترجمة في عهد الخليفة المأمون، حينما فتح الترجمة على مصراعيها فترجمت كتب الفلاسفة وكتب اليونان فتلقفها الناس، منهم من لا يجيد أن يتعامل معها ولا يفهمها فينبهر بما فيها، وهي في الغالب تجد أنها مناقضة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا نحن لا نفتح مجال آخر، مجال الترجمة؟ أنا أعتقد أننا بحاجة إلى مجالين في الترجمة، ترجمة ما لدينا للآخرين، يا سلام، وأيضا ترجمة ما لدى الآخرين لنا. حينما نريد أن نترجم ما لدى الآخرين لنا أيضا يجب أن يكون بضوابط شرعية، وأن ننظر هل هذا الكتاب سيقودنا إلى معارف جيدة وحقيقية نستطيع أن تنفعنا وأن نستفيد منها. بعض الكتب قد تجد فيها معارف جميلة وقواعد جيدة لكن تطبيقاتها قد تكون مخالفة للشريعة، فهنا نحتاج إلى أسلمت أحيانا بعض هذه المواد التي تترجم وتنقيتها وتنقيحها حتى نستطيع أن نستفيد منها الفائدة المرجوة. لعل من الأشياء التي أيضا نريد أن نتحدث عنها أن بعض يقول نقرأ من أجل التسلية. أنا أقول القراءة من أجل التسلية يجب أن تكون طريق إلى أن تكون قراءتنا جادة. أما أن يبقى الإنسان طول حياته منذ الصغر يقرأ في قصص الأطفال ويقرأ في قصة الأسد والأربع الثعلب والأربع دجاجات ونحوها من القصص التي يعني يقرأها الصبيان ويألفونها، أنا أقول هذه القصص هي طريق إلى أن تكون قراءتنا جادة. إلا حينما تستمر بعد ذلك إلى تنتقل إلى مرحلة قصص بوليسية ومن قصص بوليسية عربية إلى قصص بوليسية غربية ونحو ذلك، فإن الإنسان بهذا يضيع وقته. الكتب ما يسمى الآن بكتب الرواية، كتب الرواية سابقا كانت عبارة عن قصص تقدم، الآن كتب الرواية هي عبارة عن ثقافة، هي عبارة عن تصورات، عبارة عن أفكار يريد القاصة والروائي أن يقدمها للأجيال. لذلك يعني يجب أيضا أن نعرف يعني ماذا نقرأ وأن نعرف لمن نقرأ، وأيضا أن لا نكثر من القراءة في الأمور التي لا تبني لدى الإنسان كبير فائدة ومعلومة. ليس معنى كلامي أن الرواية لا تبني، الرواية تبني، يستطيع الإنسان من خلالها أن يبني، إذا خاصة إذا كانت تكتب بلغة عربية فصيحة كما روايات كما يكتب المنفلوطي رحمه الله تعالى وغيره، هنا يكون لديك مخزون ثقافي تستطيع أن تبني به نفسك، أن تنظر إلى الآخرين حينما يكتبون. المنفلوطي رحمه الله تعالى حينما تقرأ في كتاباته تجد نفسك أحيانا وأنت لا تشعر تضحك من جمال عبارته ومن روعته، لأنه يستطيع أن يدخلك في الجو الذي يكتب فيه، وأحيانا تجد نفسك أنك تفرغ من قراءته وأنت متأثر، بل وقد تكون الدمعات تتقاطر على وجنتيك. السبب أن هناك من يجيد فن الكتابة، الكتابة حينما تكتب بهذه الطريقة فأنا أستطيع أن أبني موروث ثقافي، أن أبني كلمات جديدة، أن أضيف إلى قاموس معاني ومصطلحات حاجة جديدة أستطيع أن أتقدم بها. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى في كتابه ذكريات من أروع ما كتب في التراجم الذاتية، مصطفى صادق الرافعي وغيرهم من العلماء، هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. لكن الإشكالية حينما يقول لك أن 70% من الذين يقرؤون في بعض دول العالم العربي إنما يقرؤون لأجل التسلية، إذن هنا فقدنا المعنى الحقيقي الذي من أجله نريد أن يقرأ الناس ويتثقفوا. نريد أن نقرأ التاريخ ونريد أن نقرأه قراءة فاحصة من أجل أن نحقق المعنى الذي ذكره السيوطي رحمه الله، أن تجارب السابقين خبرات للاحقين. نريد الإنسان حينما يقرأ في التاريخ فينظر إلى هذا كيف عالج القضية التي حدثت له، وهذا كيف عالج الموقف الذي حدث له، وهذا كيف كان فصيحا، وهذا كيف كان بليغا. تجد أن الإنسان يستطيع أن يضيف معارف كثيرة إلى المعارف التي لديه، فيجد نفسه بعد فترة قد امتلأ بعلوم وبمعارف كثيرة يستطيع أن يوظفها بالطريقة التي يرى أنها مناسبة للناس، فينفع الناس بهذه العلوم والمعارف التي تحصل عليها، ولم يكن له أن يتحصل عليها لو لم يحرص على ثقافة القراءة. إذا نقرأ لنرتقي، صحيح، وأيضا قد تكون التسلية مثل ما ذكر فضيلتكم هي مفتاح حقيقة للقراءة الجادة، لكن أعتقد أنها تكون في البدايات بالنسبة للصغار وبالنسبة للمبتدئين لربطهم بالقراءة. بعض الناس قد يبدأ بالقصص والسير وكتب التاريخ لينطلق بعد ذلك في القراءة الجادة. صحيح، وهذا هو يعني من الأسباب التي تجعل الإنسان يقرأ. إنسان لذلك يا أخي الكريم من العجائب يعني من محبة الصحابة والسلف للقراءة أن العلماء كانوا يقولون يعني لا يجعل الإنسان لا يكثر الإنسان من القراءة حتى لا يمل. ابن عباس رضي الله عنهما كيف كان يروح عن نفسه؟ كان يروح عن نفسه من كتب الفقه والحديث والتفسير ونحوها، فيروح عن نفسه بقراءة كتب الأخبار والأشعار. فهو من قراءة إلى قراءة. لماذا؟ كتب الأخبار والأشعار لا تحتاج إلى بذل الجهد في التفكير والبحث والاطلاع، وإنما هي إضافة معرفة، تلذذ بتلك الأبيات الشعرية التي يسمعها ويقرأها ويحفظها، أيضا معرفة تلك المواقف القصص والأخبار للأمم السابقة وغيرها حتى يستطيع أن يستفيد من تجارب الآخرين. جميل. يعني بعد هذه يعني التمهيد والمقدمة الجميلة الشيخ راشد، حقيقة أنا مثل ما ذكرت ومثل ما أسلفت يعني في العالم العربي في العالم الإسلامي هناك يعني نظرة معينة للقراءة أو نظرة معينة للكتاب، بل تجد إقبال أحيانا على يعني لا تجد معارض الكتاب ولا تجد دور النشر إقبالا كما تجده مثلا بعض الرياضات أو مثلا حتى بعض الصحف مثلا التي الصحف الورقية والصحف مثلا التي يعني قد تكون اهتماماتها عامة أو في مدار التسلية. حقيقة ما هي أسباب العزوف عن القراءة؟ يعني تجد المكتبة المدرسة تجد أنها مثلا لا يدخلها أحد أو يدخلها الطالب إجبارا، تجد المكتبة التي في المسجد لا يدخلها أحد، تجد مثلا المكتبات الآن العامة التي وضعت في الأحياء لا يدخلها إلا النزر اليسير. أنا أريد أن أستبيحك عذرا لإكمال جوانب أخرى مهمة، لعل هذه الجوانب أيضا أن تضيف إجابات على هذا السؤال. جميل. وهي إجابة على سؤالنا السابق، لماذا نقرأ؟ لماذا ندعو الناس إلى أن يقرأوا؟ جميل. من هذه الأسباب شيخ محمد أننا إن لم نتدارك أنفسنا ونقرأ، نحن الآن نسمى بالعالم الإيش؟ بالعالم الثالث، فنحن متأخرون تخلفون عن ركب الحضارة. ديننا ليس هو الذي منعنا أن نتقدم، عقيدتنا تحثنا على المضي قدما. عصورنا الماضية التي ازدهر فيها العلم كانت الحضارة فيها على أعظم ما يكون، لكن أحيانا يكون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الركون إلى الراحة والدعة وأخذ الأمور الهينة يجعل الإنسان يتخلف. هذا التخلف إن لم نتداركه بالاطلاع وبالقراءة وبتنمية مهاراتنا وثقافاتنا، فإنه أخشى أن لا يجني علينا نحن فقط، بل يجني على الأجيال الأجيال السابقة القادمة. لذلك أنا أضرب لك مثال. يقول العلماء أن 90% لماذا تقرأ؟ يعني أنت قد تقرأ تقول والله أنا كنت أقرأ قبل 10 سنوات، تجد نفسك بعد 10 سنوات إذا كانت هذه المعارف علمية طبيعية تجد أنها تغيرت تماما. يقول بعض الباحثين 90% من جميع المعارف العلمية، 90% من جميع المعارف العلمية تم استحداثه في العقود الثلاثة الأخيرة. ويقول بعض الباحثين أن من 10 إلى 20% من المعلومات التي لدى الإنسان سيجد أنها بعد 10 أو 20 سنة تتغير. أنها تتغير. إذن هو بحاجة إلى أن يطور ذاته. انظر الآن في بعض الدول تغير حتى مفهوم الأمي لديهم. الأمي يعني سابقا هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. الآن تغير مفهوم الأمي، أصبح مفهوم الأمي هو الذي لا يجيد استخدام الحاسب الآلي. قد تجد إنسان الآن بروفيسور في تخصصه وفي مجاله، لكن حينما ينظر إلى التقنية الحديثة لا يستطيع أن يتعامل معها ولا يستطيع أن يستفيد منها. فلذا تجد أن الاستفادة منه هو أيضا تكون متأخرة. حينما يطلب منه بحث في قضية معينة أو دراسة موضوع معين تجد أنه لا يستطيع أن يقدم هذا البحث كما يستطيع أن يقدمه من يستخدم التقنية الحديثة ويستخدم العلوم الحديثة في سرعة الوصول إلى المعلومة وإلى المعرفة ومن بعد ذلك دراستها بشكل واضح وبشكل جيد. أضرب لك مثال. فروع العلوم الطبيعية كانت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل نصف قرن 30 فرعا فقط، هي الآن 1000 فرع. إذن هناك علوم ومعارف تستجد وهناك تجدد. نحن نريد الأمة بشكلها بمجموعها وأن تتقدم وأن ترتقي وأن يتوزع الناس, هذا في العلوم الشرعية وهذا في العلوم الطبيعية ونحو ذلك, ولكن في ذات الوقت أيضا نريد أن نفس الإنسان أن يكثر من القراءة وأن يستفيد منها فائدة جيدة. أيضا يا شيخ من أسباب القراءة أننا نريد أن نربط حاضر هذه الأمة بماضيها التليد. نحن لنا ماض نفاخر به, ولنا ماض نشرف به, ولنا ماض نعتز به. لا بد أن نربط هذا الحاضر بذاك الماضي, وأن ننظر إلى أسباب عزة ذاك الماضي وتقدمه لنأخذ منها, وأيضا ننظر إلى أسباب التخلف التي وقعت فيها الدول الإسلامية في الماضي فنجتنبها ونتركها. ولذلك تكون هذه الأمة معارفها تراكمية, يستفيد السابق من يستفيد اللاحق من السابق فيها. نحن لا نريد أن نتشائم وأن نردد كما يقول بعض الشعراء: آباؤنا كتبوا مآثر عزنا فمحى مآثر عزنا الأحفاد. نقول لا, بإذن الله أن من الأحفاد من سيكتب مآثر عزنا, ومن الأحفاد من سيكتب مآثر مجدنا, ومن الأحفاد من بإذن الله عز وجل باطلاعه وبثقافته وبمعارفه من سيستطيع أن يتقدم بهذه الأمة وأن يرتقي بها. هذا هو السر في ذكر القصص في القرآن والأمم السالفة. صحيح, وهذا هو الذي أحيانا نفتقده نحن حينما نقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم, سيرة الخلفاء الراشدين, سيرة الأمم, فنجد أن البعض يقرأها ويحبذ سماعها من أجل أن يستمع فقط إلى النواحي السلوكية, النواحي الإيمانية, وهذا جيد, لكن نريد أن ننظر إلى بقية الجوانب الأخرى حتى نستطيع أن نستفيد من تاريخنا. أيضا يا شيخ نقرأ لنعرف ما لدى الآخرين. الآخرين لديهم علوم ولديهم حضارة ولديهم ثقافة ولديهم تقدم ولديهم أشياء كثيرة, ولديهم في المقابل أيضا خطط ضد الإسلام والمسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول: ولتستبين سبيل المجرمين. فنحن بحاجة أن نعرف ما لدى الآخرين, أن نعرف كيف يفكرون, كيف ينظرون لنا, كيف يقدمون علومهم, كيف يقدمون معارفهم, فنستفيد مما يمكن الاستفادة منه, وأيضا نرد ما لا يصلح لنا ولا ينفعنا. أيضا يا شيخ مما يجعلنا نقرأ, وهذه خاصة للمسلم, أنه يتقرب بالقراءة إلى الله سبحانه وتعالى. تتقرب بالقراءة, لماذا تتقرب بالقراءة إلى الله؟ القراءة عبادة, نعم عبادة, هو أمر مباح, لكن هذا المباح بالنية الطيبة يتحول إلى عبادة تتقرب بها إلى الله. ما دليلك؟ من أين أتيت به؟ اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنا نويت أن أقرأ من أجل أن أتعلم أحكام الشريعة. أخبرني, إنسان يريد أن يصلي, ألا يجد كيف الصلاة عن طريق القراءة؟ ألا يجد كيف يزكي عن طريق القراءة؟ ألا يجد كيف يحج بيت الله سبحانه وتعالى عن طريق القراءة؟ فالقراءة باب عظيم من الأبواب التي تجعلك تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى برهان. أيضا من الأسباب, وهذه أسباب قد تكون هي من الحديث عن المتعة التي يجدها الإنسان. الإنسان حينما يبدأ يقرأ في البداية تجد أنه يتثاقل القراءة ويتثاقل الكتاب, لكن تجد أنه بعد فترة يكون هناك إلف بينه وبين الكتاب, هناك محبة بينه وبين الكتاب, هناك عشق بينه وبين الكتاب. إن بعض العلماء الذين ألفوا هذا الكتاب الكتب وأحبوها جعلتهم هذه الكتب ينصرفون عن أزواجهم وعن أسرهم وعن ذريتهم, بل إن البعض اكتفى بهذه الكتب اكتفى بها تماما عن الزواج وعن أن يكون أسرة ونحو ذلك, وذلك لأن العشق لديه لهذه الكتب أوصله إلى هذا الحد. يقال أن الجاحظ كان سبب موته أن مكتبته سقطت عليه, وهلم جرى كم كان الكتاب سببا في الطلاق بين الزوج وزوجته, التي حينما يقولون أن الزهري رحمه الله قالوا لامرأته أن زوجك يعني لم يتزوج عليك, قالت: والله إن وقته الذي يقضيه في قراءة الكتب لهو أشد علي من 3 ضرائر, أو غيره من العلماء, فتروى هذه عنهم. إذن هناك إلف يتعوده الإنسان فيكون متعة. أمتع لحظات حياته أن يأخذ هذا الكتاب فيقرأه. لماذا؟ يقول المأمون: لا نزهة ألذ من النظر في عقول الرجال. تتقلب في عقول الرجال، تنظر كيف يفكرون وكيف يأخذون كيف يعطون. فهذه لعلها جملة من الأسباب التي تجعلنا نقرأ ونقبل إلى القراءة ونحث الناس على هذا المعنى العظيم. إذن لعل مثل هذه الأشياء هي التي يعني تبين لنا أيضا عكسها هو سبب للعزوف عن هذه القراءة. يعني الإنسان إذا أراد أنه يتقدم وأراد أنه يتطور كما الغير مثلا، تجد أن الأمة الإسلامية لما كانت عزيزة وحاضرة في المشهد الثقافي وحاضرة حتى على الواقع، تجد أن الغرب كان يفعل ما يسمى بالاستشراق ويتطلع في حضارات الأمة الإسلامية ويأخذ من علومها ويأخذ من أخبارها، ما جعله بالتالي الآن يبني حضارته على ما أخذ من حضارة المسلمين. صحيح. وأنا إن كان تذكر يا شيخ، أعتقد في هذا البرنامج أو في مكان آخر ذكرت قصة ذكرها أحد العلماء، وهو أن أحد الغربيين يعني الطلاب العرب كانوا يدرسون في مدرسة غربية، فكان الأستاذ يدرسهم في علم البصريات أو علم الضوء، فقال لطلابه أن مكتشف هذه النظرية هو الهازان. فقالوا من هو الهازان في هذا البرنامج؟ قالوا من هو الهازان؟ قال الهازان يقال إنه من علماء إسبانيا. فالطلاب ذهبوا إلى بعض الأساتذة العرب يسألونهم من هو الهازان، فقال الهازان هو الحسن بن الهيثم. هم لم يكتفوا فقط أنهم يعني أخذوا منا حضارتنا وموروثنا الثقافي، بل إنهم يتنكرون لمكتشفينا ومخترعينا أنهم هم أساس لهذه الحضارة الغربية. إذن قلة الوعي أحيانا منا بأهمية القراءة وبمتعتها وبفائدتها يجعلنا أحيانا ننصرف عن القراءة. لكن أنت ذكرت قبل قليل أن من أسبابها الإقبال على الرياضة. أعتقد أن الرياضة حينما تتأملها في الفترة الأخيرة تجد أنها لم تعد مشهدا كرويا كما يقول البعض، يعني سعي وراء كرة. أعتقد أن الرياضة الآن انتقلت فأصبحت مشهد ثقافي وثقافة، فتستطيع من خلال مشاركاتك في المسابقات العالمية أن تقدم حتى دينك للناس من خلال تعامل هؤلاء اللاعبين، من خلال تعامل الفريق الفني والإداري في كرة القدم أو في غيرها من الرياضات. هي أيضا مشهد ثقافي من خلال المعارض التي تقام على هامش هذه الأندية، هذه الدورات الرياضية ونحو ذلك. فنحن نستطيع أن ننقل مشهدنا الثقافي وأن ننقل موروثنا وأن ننقل للناس ديننا ونبينه للناس من خلال هذه المشاهد العظيمة. لكن الذي نحن نتحدث عن أننا نقول أن المشهد الثقافي والمشهد ما يتعلق بالقراءة ونحو ذلك يجب أن نحرص عليه وأن نحرص الآخرين عليه وأن نقدم به بشكل جيد. وأيضا لعل من الأسباب التي تجعل الناس يعزفون عن القراءة هي وسائل الإعلام. وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة أصبحت مبهرة، لم تعد متخصصة في مجال واحد، جميع المجالات تستطيع أن تقدم لك يعني معلومة وفائدة، بل تستطيع أن تنقلك من أرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان من خلال بعض الأفلام التاريخية وأنت جالس في منزلك تقلب بين هذه القنوات. إذن وسائل الإعلام لا شك أنها سببت فراغا كبيرا لدى البعض، لكن نقول القراءة ثم القراءة ثم القراءة هي التي تبنينا وهي التي تنهض بنا وهي التي تنمي معارفنا وعقولنا. وكما قال الأول، نعم النديم إذا خلوت كتاب، إن خانك الندماء والأصحاب، فأبح سرك إن قد أمنت لسانه أو أن يغيبك عنده مغتاب، وإذا هفوت أمنت غرب لسانه، إن العتاب من النديم عذاب. يا سلام، وخير جليس في الزمان كتابه. لا شك إن هذه حقيقة أشياء جميلة، ولكن حقيقة عقارب الساعة تطاردنا، وأعتقد هل نحن بحاجة إلى حلقة ثانية فضيلة الشيخ؟ والله يعني قد يكون إن شاء الله، لأن حقيقة هناك نقاط كثيرة. يعني هل نقرأ كل ما نجد، وما هو الأشياء التي نقرأها، وكيف نعرف مثلا مثل هذه الثقافات والموروثات؟ وحقيقة هناك نقطة مهمة يحتاجها المعلمون ويحتاجها التربويون والآباء في تنمية حب القراءة لدى لدى النشء والجيل، يعني هل نتمكن من حلقة قادمة؟ يكون إن شاء الله. إذن إن شاء الله تعالى إخوتي المشاهدين أخواتي المشاهدات، لنا حلقة قادمة عن القراءة مع فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف والوجه الإعلامي فيما يتعلق بالقراءة. تكلمنا عن القراءة ومفهومها وكيف ننمي هذه القراءة في أنفسنا وأسباب العزوف عن القراءة. ترقبونا في الحلقة القادمة إن شاء الله. أشكر للشيخ ما قدم وأشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.